وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في الملاحظة الثالثة على هذا الدليل الأول من أدلة القول بإمكان الترتب، قلنا إن جعل الفرعين الفقهيين الأولين من الفروع الثلاثة جعلهما دليلا على إمكان الترتب، هذا متوقف على أن نفترض وجود حكمين على موضوعين، حكم بالتمام في الصلاة على الإنسان الحاضر، وحكم بالقاصر على الإنسان المسافر. لكن هذا المطلب غير ثابت فقهيا، لأنه من المحتمل أن يكون هناك حكم واحد لا حكمان، حكم واحد ثابت على موضوع واحد وهو كلي المكلف سواء كان حاضرا أو مسافرا، وهذا الحكم الواحد هو عبارة عن وجوب الجامع بين الصلاة التامة والصلاة المقصورة كما شرحنا بالأمس. وحينئذ بناء على هذا الاحتمال لا ترتب أصلا في الفرع الأول ولا في الفرع الثاني كما شرحناه بالأمس، لا يكون هذان الفرعان دليلا على إمكان الترتب. وقلنا أنه بناء على هذا الاحتمال سوف يكون من الواضح تفسير ظاهرة فقهية، وهي أنه يقال عادة أن المقياس في قصر الصلاة أو إتمامها المقياس والميزان والعبرة إنما هو بوقت الإتيان بالصلاة، إذا كان وقت الإتيان بالصلاة حاضرا يصلي تماما، إذا كان وقت الإتيان بالصلاة مسافرا يصلي قصرا. فلو كان مثلا حاضرا في أول الوقت في بلده لكن لم يصلي وسافر وأراد حينئذ أن يصلي، خب يجب أن يقصر رغم أنه في أول الوقت كان حاضرا في البلد، لكن باعتبار أنه وقت الإتيان بالصلاة كان مسافرا ويجب أن يقصر. وبالعكس إذا كان مسافرا في أول الوقت ولم يصلي وجاء إلى وطنه وأراد الإتيان بالصلاة خب يتم صلاته رغم أنه في أول الوقت كان مسافر. فالعبرة بالقصر والتمام، العبرة بوقت الإتيان بالصلاة. خب هذه الظاهرة تفسيرها على هذا الاحتمال الذي ذكرناه واضح وهو وجوب الجامع. بالأخرات على ذاك الشخص الأول وعلى هذا الشخص الثاني، على كل واحد منهما كان يجب ماذا؟ الجامع، الجامع بين الصلاة التامة والصلاة القصرية. ذاك الذي كان حاضرا في بلده ولم يصلي وسافر فصلى قصرا أتى بالجامع، أتى بأحد فرده الجامع. هذا الإنسان الثاني بالعكس الذي كان مسافرا ولم يصلي وحضر إلى بلده عليه أن يتم، هذا أيضا أتى بالجامع. فكل منهما كان مكلفا بالجامع وكل منهما أتى بالجامع في أحد فرديه، فلا يبقى سؤال وإشكال. في حين أنه بناء على الاحتمال الأول الفقهي وهو أن يكون لدينا حكمان، مو حكم واحد، حكمان على موضوعين، وجوب التمام حكم ثابت على موضوع وهو الإنسان الحاضر. ووجوب القاصر حال حكم ثاني ثابت على موضوع آخر وهو الإنسان المسافر. بناء على هذا الاحتمال يشكل تصوير تلك الظاهرة الفقهية، تصوير كون العبرة في القصر والتمام بوقت الإتيان بالصلاة. إشكال يجي، الإشكال ما هو؟ الإشكال أنه يقال إذا كان وجوب التمام حكما ثابتا على الإنسان الذي هو حاضر في أول الوقت وإن سافر في أثناء الوقت، إذن لماذا يجب على الشخص الأول، يعني الشخص الذي كان حاضرا في أول الوقت ثم سافر، لماذا يجب عليهم يقصر؟ المفروض أن يجب عليهم يتم. ليش؟ لأن وجوب التمام فرضنا حكما ثابتا على كل من هو حاضر في وطنه في أول الوقت حتى إذا سافر في الأثناء. وإذا كان وجوب التمام حكما ثابتا على الإنسان الذي هو حاضر في أول الوقت بشرط أن لا يسافر في أثناء الوقت، إذا كان هالشكل لازم نقول منه بطلان صلاته فيما لو كان حاضرا في أول الوقت وصلى في بلده ثم سافر في أثناء الوقت. لازم نقول صلاته اللي صلاها في بيته باطلة. ليش؟ لأن وجوب التمام فرضناه حكما ثابتا على كل من كان حاضرا في أول الوقت بشرط أن لا يسافر. هذا الإنسان سافر فالشرط انتفى، شرط وجوب التمام انتفى، إذا صلاته اللي أتمها باطلة، في حين أنه لا يلتزم بذلك. فالإشكال يأتي. طبعا هذا الإشكال يمكن الجواب عليه، مو أنه ماكو جواب عليه، لكن الإشكال على كل حال موجود، بينما على ذاك الاحتمال إشكال ماكو. الجواب على هذا الإشكال بناء على هذا الاحتمال هو أنه لا، احنا نقول بأن وجوب التمام حكم ثابت على الإنسان الذي هو حاضر في أول الوقت بشرط أن لا يسافر في أثناء الوقت سفرا لم يصلي قبله تماما في ذلك الشيء. فلو لم يسافر أصلا، خب واضح أنه وجوب التمام ثابت عليه من أول صلاة الرباعية اللي أداها في بيته مطلق للواجب. ولو سافر سفرا صلى قبله تماما أيضا وجوب التمام ثابت عليه، لأنه في كلتا الصورتين لم يقع منه سفر لم يصلي قبله تماما. أما لو سافر سفرا لم يصلي قبله تماما، هذا الإنسان لا يكون وجوب التمام ثابتا عليه من أول الأمر. فالإشكال يمكن أن نجيب عليه. إذن فالاحتمال الأول وهو أن يكون هناك حكمان على موضوعين، هذا الاحتمال أيضا معقول ولا يرد عليه هذا الإشكال. لكن كما قلنا هذا الاحتمال رغم أنه معقول لا معين له، يعني غير ثابت فقهيا في الفقه، مو ثابت ومسلم أنه احنا عندنا حكمين، عندنا وجوب الصلاة التامة على الإنسان الحاضر وعندنا حكم آخر وجوب الصلاة المقصورة على الإنسان المسافر. لا ممكن أن نقول في الفقه أدنى وجوب واحد على الكل، وجوب الجامع كما قلنا. وإذا قلنا هالشكل بعد ترتب ينتفي في الفرع الأول والفرع الثاني من الفروع الفقهية التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في ملاحظاتنا الثلاث على الدليل الأول من أدلة القول بإمكان الترتب، وقد اتضح أن هذا الدليل غير صحيح لأجل هذه الملاحظات التي ذكرناها. خب ننتقل إلى الدليل الثاني من أدلة إمكان الترتب. الدليل الثاني عبارة عن التمسك بالطولية بين الأمرين الترتبيين. يقال في هذا الدليل إن محذور الأمر بضدين، هذا المحذور اللي هو المحذور الأساسي الواقف أمام القائلين باستحالة الترتب واللي خلاهم أن يقولون باستحالة الترتب، محذور أنه أمران بضدين، شلون يصير هذا المحذور؟ في هذا الدليل يقال أن هذا المحذور مرتفع ما موجود، فيما إذا الشارع أمر بالمهم مع أنه أمر بالأهم. الأمر بالمهم والأمر بالأهم هذان الأمران الترتبيان ليس أمرين بضدين، ليس فيهما هذا المحذور. كيف ارتفع هذا المحذور مع أنه بظاهره أمران بضدين، يأمر بإنقاذ الغريق ويأمر بالصلاة؟ شنس يقول هذا المحذور ارتفع بسبب الطولية، بسبب تعدد الرتبة بين هذين الأمرين. صح أنه أمر بالإنقاذ وأمر في نفس الوقت أيضا بالصلاة، لكن رتبة الأمر بالإنقاذ غير رتبة الأمر بالصلاة. الأمران ليس في مرتبة واحدة حتى يلزم محذور التنافي والتمانع بين الأمرين. طولية، يقول بالطولية بين الأمرين، الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، وإذا كان في طوله إذن اجتماعهما ليس اجتماعا لأمرين بضدين حتى يلزم المحال. خب هذا الدليل يعني التمسك بالطولية ومحاولة رفع الغائلة، غائلة الكباد، رفعها من خلال طولية، هذا الدليل سبق وأن رأينا نظيره في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هناك أيضا أكو غائلة التباد. أحيانا الحكم الظاهري يكون مضادا للحكم الواقعي، مثلا هذا المائع الذي لا أعلم أنه حلال أو حرام، خب إذا كان في الواقع حرام لكن الحكم الظاهري يقول بأنه حلال، أصالة الحلية تقول بأنه حلال أو البراءة تقول أنه مو حرام مثلا، أو أي حكم، أو الثقة، خبر الثقة قام على حليته، بالأخير حكم ظاهري دل على حليته بينما هو في الواقع شنو؟ حرام. هنا ذاك الحكم الواقعي ما موجود علي الآن، أنا اللي شاك وصار حلال إلي، موجود لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، فذاك الحكم الواقعي ثابت عليه حتى الآن في ظرف الشك. هذا الحكم الظاهري هم ثابت إليه، فاجتمع حكمان ضدان علي في آن واحد، كيف يمكن؟ هذه المشكلة، مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. تضادت، كيف يحكم الشارع علي في آن واحد بحكمين متضادين؟ هذا المائع هم يقول لي واقعا، يقول لي، يقول لي إلي مو لغيري، إلي يقول لي هذا المائع حرام عليك، وفي نفس الوقت يقول لي إلي أن هذا المائع حلال، شو يصير؟ خب هناك أحد الحلول، أحد الأجوبة على مشكلة التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي هذا الحل كان، وحسب ما أذكر كان هذا الحل من المرزة الكبير، المرزة الشيرازي صاحب الفتوى، فتوى التنباكو المعروفة، مرزة حسن الشيرازي، قال بأنه ماكو تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. لماذا تمسك بها الأصولية؟ قال لأن رتبة الحكم الواقعي تختلف عن رتبة الحكم الظاهري، الحكم الظاهري في مرتبة متأخرة وفي طول الحكم الواقعي. لأن الحكم الظاهري مشروط بماذا؟ مشروط بالشك. متى يحل لي ظاهرا هذا المائع؟ إذا شكك في أنه حرام واقعا أو حلال واقعا. فرتبة الحكم الظاهري رتبة الشك في الحكم الواقعي. إذا حصل لي شك في الحكم الواقعي هنئذ يصيدي الحكم الظاهري، والشك في الحكم الواقعي في طول الحكم الواقعي، يجب أن يكون هناك حكم واقعي حتى أنا شنو أشك فيه، وبالتالي إذا شككت فيه فيجي الحكم الظاهري. فرتبة الحكم الواقعي سابقة على رتبة الحكم الظاهري برتبتين، الحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن موضوعه، والشك متأخر عن الحكم الواقعي تأخر الشك عن المشكوك، فبالتالي اختلفت رتبة الحكم الظاهري عن رتبة الحكم الواقعي. يقول المرجع أو أي قائل بأن الطولية ترفع التنافي، يقول ما دام صار طولية بين الحكمين فماكو تنافي، الضدان يمكن أن يجتمع في رتبة وفي رتب في رتبتين، هذا الضد في رتبة متقدمة وذاك الضد الآخر في رتبة متأخرة. الآن من ندخل في ذاك البحث؟ هناك طبعا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ناقشنا هذا الحل وقلنا أنه ما يرفع الغائلة، مسألة الطولية ما ترفع، لكن أريد أقول أنظر أقول هنا هذا الدليل هنا الذي جاء لكي شنو يرفع محذور وغائلة التضاد بين الأمرين، الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ، فإذا يرفع الغائلة عن طريق هذا الطولية قال أن الأمر بالمهم ليس في رتبة الأمر بالأهم، كما هناك يقول أن الحكم الظاهري ليس في رتبة الحكم الواقعي حتى يضاده ويتنافى معه، هنا الأمر بالمهم رتبته متأخرة عن رتبة الأمر بالأهم في طول الأمر بالأهم، فإذا يمكن الجمع بين الأمرين من دون أن يلزم شنو طلب الضدين، من دون أن تلزم الغائلة. خب يبقى أن نعرف أنه ما هو تقريب الطولية هنا، فهناك في الحكم الظاهري والواقعي اتهمنا الطولية نكتتها شنو كما قلنا، الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه وهو الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي هم متأخر عن نفس الحكم الواقعي، إذن فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم، هذا ما هناك. أما هنا تقولون أن الأمر بالمهم الأمر بالصلاة متأخر رتبتان عن الأمر بالنقاط. ما هو تقريب هذا التأخر؟ ما هو تقريب هذه الطولية؟ ما هو تقريب تعدد الرتبة في المقام؟ الجواب هو أنه يمكن تقريب الطولية وتعدد الرتبة فيما نحن فيه من خلال وجوه ثلاثة، وجوه ثلاثة لإثبات الطولية. الوجه الأول ما نقله المحقق الإصفهاني رحمه الله عن بعض القائلين بإمكان الترتب، نقله ببيان خلاصته هي أن الأمر بالمهم متأخر رتبة عن الأمر بالأهم لأنه في طول عصيان الأمر بالأهم، مشروط بعصيان الأمر بالأهم. الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الأمر بالإنقاذ، إذن فالأمر بالصلاة في طول عصيان الأمر بالإنقاذ، وهذا العصيان في عرض نقيض العصيان. نقيض العصيان الامتثال، نقيض عصيان الأمر بالأهم هو امتثال الأمر بالأهم، والنقيضان نعلم أنهما في رتبة واحدة. إذن رتبة عصيان الأمر بالأهم ورتبة امتثال الأمر بالأهم واحدة، وهذا الامتثال في طول الأمر بالأهم، امتثال الأمر بالأهم في طول الأمر بالأهم، لأن مرتبة الامتثال هي مرتبة تأثير الأمر بالأهم، يعني مرتبة أثر الأمر بالأهم، والعلة دائما منعزلة عن التأثير في مرتبة أثرها في مرتبة المعلول. يعني العلة في مرتبة المعلول لا تقتضي شيئا، وإلا لو كانت تقتضي شيئا لكان تحصيلا للحاصل. في مرتبة وجود المعلول، ها، في مرتبة وجود المعلول العلة تتطلب شيء مع ذلك تتطلب وجود المعلول، هذا تحصيل حاصل. العلة منعزلة ومعزولة عن التأثير في رتبة أثرها في رتبة المعلول، وإنما تمام اقتضائها لأثرها متى؟ في مرتبة ذاتها، مو في مرتبة الأثر، مو في مرتبة المعلول. العلة في مرتبة ذاتها، في مرتبة ذاتها وين؟ وهي متقدمة على تأثيرها، متقدمة على أثرها، ففي مرتبة ذاتها هي تقتضي وتتطلب الأثر والمعلول. وعليه ففي رتبة وجود الأمر بالأهم وتأثيره في صرف القدرة نحو الأهم، ها، في هذه الرتبة لا وجود للأمر بالمهم، لأن الأمر بالمهم في رتبة شنو؟ عصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم رتبته رتبة امتثال الأمر بالأهم، ورتبة امتثال الأمر بالأهم في طول الأمر بالأهم كما قلنا. إذن ففي رتبة وجود الأمر بالأهم لا وجود للأمر بالمهم، وفي رتبة وجود الأمر بالمهم لا اقتضاء للأمر بالأهم، لأنه في رتبة وجود الأمر بالمهم رتبة وجود الأمر المهم ما هي؟ رتبة عصيان الأمر بالأهم كما قلنا. ورتبة عصيان الأمر بالأهم هي رتبة امتثال الأمر بالأهم، لأن النقيضين في رتبة واحدة. خب، وفي رتبة امتثال الأمر بالمهم قلنا، عفوا، في رتبة امتثال الأمر بالأهم لا اقتضاء للأمر بالأهم، لأنه قلنا العلة في رتبة أثرها، في رتبة الأثار والمعلول ليس لها اقتضاء، وإلا لو كان لها اقتضاء لزم تحصيل الحاصل. إذن شوفوا، ففي رتبة الأمر بالأهم لا وجود للأمر بالمهم، وفي رتبة الأمر بالمهم لا اقتضاء للأمر الأهم، فلا مطاردة بين الأمرين، بل كل يؤثر في رتبة نفسه بلا إيجاب لتحير المكلف في الامتثال، ولا يقتضي كل من الأمرين الإلقاء فيما لا يطاق، يعني إلقاء المكلف فيما لا يطاق. هذه خلاصة ما أفاده ونقله المحقق الأصفهاني عن بعض القائلين بإمكان التلتف. تجدون هذا الكلام منه رحمه الله في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 233. خب، حاصل هذا الوجه، فلأبين الوجه ببيان مني في هذا البيان الفلسفي المعقد مالته هو، أنا قلناه كلام الشيخ نفسه يعني في نهاية الدراية. حاصل هذا الوجه هو أن كلا من الأمرين وإن كان يقتضي جر المكلف إلى ما يضاد متعلق الأمر الآخر، صح، الأمر الإنقاذ يجر المكلف نحو ماذا؟ نحو الإنقاذ. الإنقاذ هو ضد متعلق الأمر بالصلاة، يعني ضد الصلاة. كذلك الأمر بالصلاة يجر المكلف نحو الصلاة، والصلاة ضد متعلق الأمر بالإنقاذ. فكل من الأمرين يقتضي جر المكلف إلى ما يضاد متعلق الأمر، إلا أن اقتضاء الأمر بالمهم لجره نحو المهم، هذا الاقتضاء إنما هو في طول اقتضاء الأمر بالأهم لجره نحو الأهم. صح، كل من الأمرين له اقتضاء معاكس لاقتضاء الآخر، لكن اقتضاء الأمر بالمهم في طول اقتضاء الأمر بالأهم، مو في رتبته، مو في نفس الرتبة. لماذا في طوله؟ لأن فعلية الأمر بالمهم متى تكون؟ فعلية الأمر بالمهم تكون في عند ترك الأهم. إذا ترك الإنقاذ فحينئذ يكون الأمر بالصلاة فعليا، لأن المفروض أنه أخذ في موضوع الأمر بالمهم ترك الأهم، عصيان الأمر بالأهم. المفروض الشيء أن الأمر المهم شرطه هو موضوعه عصيان الأمر بالأهم. إذن اقتضاء الأمر بالمهم يكون في طول ماذا؟ في طول ترك الأهم. الأمر بالمهم متى يقتضي ويتطلب مني الصلاة؟ إذا تركت الإنقاذ، في طول ترك الإنقاذ هذا الاقتضاء يجي، اقتضاء الأمر بالمهم في طول ترك الأهم. ترك الأهم في أي رتبة؟ ترك الأهم في رتبة فعل الأهم، لأن ترك الإنقاذ وفعل الإنقاذ في رتبة واحدة، النقيضين دائما في رتبة واحدة، الوجود والعدم في رتبة واحدة. إذن فاقتضاء الأمر بالمهم أصبح في طول ماذا؟ فعل الأهم، وفعل الأهم معلول للأمر بالأهم. إذن هو متأخر عن اقتضاء الأمر بالأهم، وعليه فاقتضاء الأمر بالمهم متأخر عن اقتضاء الأمر بالأهم، فلم يجتمع الاقتضاءان في رتبة واحدة كي يقع التنافي بينهما. الجران لم يجتمع في رتبة واحدة، جرين أكو صح، جراني متعاكسان، هذا يجر نحو شيء ذاك يجر نحو شيء آخر، لكن هذا الجر مو في رتبة ذاك الجر، هذا الجر في طول ذاك الجر، هذا الاقتضاء في طول ذاك الاقتضاء. في رتبة اقتضاء الأمر بالأهم، يعني عندما الأمر بالأهم جاء يجر نحو الأهم، هناك ليس الأمر بالمهم فعليا على المكلف، لأن الصلاة هناك مو فعلي. ليش؟ لأن شرطة ما متفكر. وفي رتبة اقتضاء الأمر بالمهم في رتبة جر الأمر بالصلاة نحو الصلاة لا اقتضاء للأمر بالأهم. هنا بعد في هذه الرتبة الأمر بالأهم لا اقتضاء له، لأن هذه الرتبة هي رتبة عصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم في رتبة امتثال الأمر بالأهم، وفي رتبة امتثال الأمر بالأهم الأمر بالأهم ما إلى اقتضاء، لما قاله الحشيف أنه العلة في رتبة معلولها ليس لها اقتضاء. فعرفنا نحن أن الأمر بالأهم علة فعل الأهم ولا اقتضاء للعلة في رتبة المعلول، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، فضلا عن أن يكون للعلة اقتضاء في رتبة متأخرة عن رتبة المعلول. هذا هو حاصل هذا الوجه. خب هذا الوجه يوجد في الرد عليه توجد كلمات عديدة، وما قيل أو يمكن أن يقال في الجواب والرد على هذا الوجه أمور. الأمر الأول النقض عليه، النقض على هذا الوجه، يقال خب إذا نقولوا نفس الكلام فيما إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرضنا أنه أخذ في موضوع الأمر بالمهم امتثال الأمر بالأهم مو عصيانه، إذا جعل الأمر بالمهم مشروطا بامتثال الأمر بالأهم، سولية أكو أو ماكو؟ حسب كلامكم سولية أكو، فيلزم أنه شنو؟ يلزم أنه تفرع الغائلة، والحال أنه محال أن الشارع يأمر بالصلاة بشرط الاتيان بالإنقاذ. إيه؟ شلون يصير؟ الطلب الجامع بين الضدين. إذا كانت الطولية تشفع وتنفع في حل الغائلة، وهنا طولية، لأن الأمر بالمهم أصبح في طول الأمر بالأهم. ليش؟ لأنه مشروط بامتثال الأمر بالأهم، فهو في رتبة امتثال الأمر بالأهم، ورتبة امتثال الأمر بالأهم متأخرة وفي طول نفس الأمر بالأهم. حسب كلامكم المسؤولية تتحقق بهذا أيضا، فاقتضاء الأمر بالمهم يكون في طول اقتضاء الأمر بالأهم، لأن فعلية الأمر بالمهم فرع ماذا؟ فرع امتثال الأمر بالأهم بحسب الفرض. فإذا كان هكذا إذن اقتواؤه يعني اقتواء الأمر بالمهم يكون في طول امتثال الأمر بالأهم، يعني في طول فعل الأهم، وفعل الأهم في طول الأمر بالأهم. إذن فاقتواء الأمر بالمهم يكون في طول اقتواء الأمر بالأهم، فلم يجتمع الاقتواءان في رتبة واحدة، الجران ما اجتمعا، نفس الحكي نفس الكلام نفس الكريسة تنتظر. فالمفروض أن تنحل الغائلة، والحال أنه من الواضح هذا محال أن يأمر الشارع بالصلاة بشرط الاتيان بالإنقاذ. يقول ما أقدر، يقول لا، صلي إذا أنقذت في وقت ضيق لا يسع هذا الوقت إلا لأحدهما، كيف يأمر بالصلاة بشرط؟ فنفهم أن الطولية ما تنفع في رفع الغائلة، لو كانت تنفع الطولية هنا موجودة، لو كانت الطولية كافية لحل المشكلة ورفع المحذور وتصحيح الترتب لازم أن نقول بإمكان أن يقيد الأمر بالمهم بشرط امتثال الأمر بالأهم، مع أنه من الواضح عدم صحة هذا، ضرورة أنه لا إشكال في استحالة الأمر بالمهم مقيدا ومشروطا بالإتيان بالأهم، لا شك أن هذا مستحيل حتى عند القائل بإمكان الترتب، حتى ذاك يقول هذا مستحيل. إذن لا تكفي الطولية لحل مشكلة في المقام، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.